كله في الاوانتا كله كله في الاوانتا كله في الاوانتا كله كله في الاوانتا هي دي الاوانتا الحب الحب في الاوانتا الصحبة في الاوانتا العيشة العيشة في الاوانتا العقل زينة لما حد يحتوينا ضارب بينا الدنيا لفت ضارب بينا عرفتنا من معانا ومن علينا من معانا ومن علينا ايه يا صاحب صاحبه انت فينك من زمان بطال الاغاني والمزيكا والجنان مش هبطل الاحباط زودني طاقة دي موهبة وانا بعملها ببساطة مضيعتش وقتي في الحوارات وفي الخسارة عايز كلام تاخد بيه كم من غير ادارة تعرف تقول فارم طردنا في البرندة كسرت لمبة والشمروخ ولعته في اللوكال كسرت لمبة والشمروخ ولعته في اللوكال ولما دير يعرف اني كله في الاوانتا كله كله في الاوانتا كله كله في الاوانتا كله كله في الاوانتا كله كله في الاوانتا حاجة غريبة الشوارع القديمة كله عاوز يبقى حاجة هنا هنا في المدينة بس السنة دي بتاعتنا لينا لينا انسى اللي باعك واللي خانك واللي سابك اضحك في وش الدراما والكآبة محدش واخد منها اي حاجة ولا فلوس ولا نفوس ولا شياكة الدنيا لحظة عيشها راجل في المواقف قول الحق في وش القطر والمخاطر اهم حاجة خليك فاكر التواضع الصبر تاك فوق الراس لو انت صابر كله في الاوانتا كله كله في الاوانتا كله في الاوانتا كله كله في الاوانتا هي دي الاوانتا الحب الحب في الاوانتا الصحبة في الاوانتا العيشة العيشة في الاوانتا كله في الاوانتا كله كله في الاوانتا كله كله في الاوانتا